قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، فاللهم بارك في شيخنا وفي عمره يا رب العالمين. وإياك والسامعين جميعا، بارك الله فيك وحفظك الله والسامعين جميعا. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن الصلاح: وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، فالأصح أنه مرفوع إلى آخره. قال القاضي أبو الطيب: هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه، لأنه احتج على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة وقراءته بها وجهره، وقال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. يعني هو يريد أن يقول إن قول الصحابي من السنة كذا يأخذ حكم المرفوع، لأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى بالناس صلاة الجنازة فجهر فيها بفاتحة الكتاب. إن كثيرا من الصحابة كانوا لا يرون أن الفاتحة تقرأ في صلاة الجنازة، كعبادة بن الصامت وابن عمر وغيرهما. فابن عباس صلى على جنازة وجهر فيها بفاتحة الكتاب، فلما عوتب لماذا جهرت بفاتحة الكتاب قال: جهرت لتعلموا أنها سنة. فمن ذلك يؤيد كلامه القائل بأن قول الصحابي من السنة كذا أنها تأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وكذا جزم السمعاني بأنه مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عبد البر: إذا أطلق الصحابي رضي الله عنه السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين. ثم نقل خلافا عن الشافعي في الجديد، على أن قال بأن الشافعي له في القديم مذهب واحد، وفي الجديد له قولان تردد، وحينئذ فله في الجديد قولان، وبه جزم الرافعي. لخصت لنا ومحل هذا التلخيص إن كنا نثق في تلخيصك. طيب نقرأ. لكن إن كنا قد نفهم شيئا أو يفهم إخوانك شيئا غير الذي فهمته فسيكون عليك تسريب. الأول سيكون لك الشكر إذا لخصت وأتقنت التلخيص. فلخص وأتقن التلخيص من وجهة نظرك، وبعد ذلك يكون اختبارا. أقول: حكى خلافا عن الشافعي في الجديد، لأن هنا نقل عن الشافعي في الأول قال جزم ابن السمعاني بأن مذهب الشافعي رضي الله عنه مطلقا هكذا، ثم قال بأن القديم لا خلاف فيه والجديد فيه مذهبا للشافعي، وحكى خلافا آخر عن اللي عن غير الشافعي. ده ملخص الصفحتين. طيب، على القراءة السريعة التي قرأناها، السؤال يوجه إليك: هناك اتفاق في النقل عن الشافعي لمذهبه القديم أنه يرى أن كلمة من السنة تعني تأخذ المرفوع، حكم المرفوع. اتفاق في النقل عن الشافعي في المذهب القديم، واختلاف في النقل عن المذهب الجديد. قول بأنه كالقديم وقول أنه يختلف، فما بما نأخذ حينئذ عن الشافعي؟ السؤال واضح؟ يعني الشافعي ليس هناك اختلاف عنه في مذهبه القديم أنه يقول إن من السنة كذا تأخذ حكم المرفوع، لا اختلاف في النقل عنه في المذهب القديم. وفي الجديد ورد عنه اختلاف، هل تأخذ حكم المرفوع قال ذلك أحيانا أو لا تأخذ قال ذلك أحيانا. فنستطيع أن نقول أنا صح عن الشافعي فيه، ماذا؟ كلام واضح ولا السؤال واضح ولا؟ ينظر في يعني عند غير عند باقي العلماء في المذهب، لكن الذي ذكره هنا عن الرافعي وهو احد مرجحي المذهب انه نقل القولين عن الشافعي بدون مرجح. يا حبيبنا انا بفترض ان الذي نقل الينا عن الشافعي حاصله هذا، اتفاق في القديم وفي الجديد اختلاف، ايهما اقرب الى اذا نقلنا عن الشافعي اجمالا ننقل ماذا؟ ها؟ يا اخي الكريم انا لا اطلب مزيدا عن الكلام الذي قلته، اقول اجمالي القول. اترك الشافعي عالم نقل عنه رايان، راي اول اتفق عليه، راي ثاني انقسم نصفين، نصفك الاول ونصف اخر. اخذ براي من؟ احنا مش عارفين المتاخر، يبقى انت مش فاهم بقى كده يعني، ما فيش نعم. المرجح الاول لان لا نستطيع ان نبني على الجديد شيء لان الجديد فيه اختلاف، فبقينا مع الاصل، وهذا مذهب لابن حجر يستعمله في الفقه احيانا، فقال وهو ينتصر للقنوت في الفجر، ابن حجر ينتصر للقنوت في الفجر، قال اتفقوا او ورد حديث اظن من حديث البراء او غيره، كان النبي يقنت في المغرب والفجر، البراء قال ونسخ القنوت في المغرب اتفاقا وبقي النزاع قائما في الفجر، فبقينا مع الاصل. ده طريقته في الانتصار بغض النظر عن سلامته او عدمه. بارك الله فيك يا ابو ويس، شكر الله لك يا ابو ويس، تفضل.